ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهدي إلى يوم الدين وبعد. دائما نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وترتفع الدرجات بذلك وتحط الخطيئات بذلك. إن الله يذكرنا إذا ذكرناه، وهذه أجل مناقبة من مناقب ذكر الله، اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الحديث القدسي: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم لا تفوتنا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. الله يبارك فيك ويحفظك يا سعد ابن فؤاد، وعليك السلام يا محمد بوها عائشة فاطمة، أحبكم الله يا عمر بن كريم، ولكم بمثل ما سألتم ودعوتم وفقكم الله لكل خير في طاعة الله هذا الأرقم جميعا يا رب العالمين. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا عمر، بارك الله فيك يا عبد الرحمن، بارك الله فيك يا محمد بن عبد الله بن حسين. الجواد محمد نوبي يسأل: هل ذهاب المرأة المسلمة إلى طبيب الرجل مع وجود طبيبة امرأة هل تأثم؟ الظاهر أنها يعني لا يجوز لها أن تتكشف على رجل إلا عند الضرورة، والضرورة يقدرها المحيطون بها. جزاكم الله خيرا. نوبة في الصلاة في دعاء: خلينا التزم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذه ما لدي. واحذر فإن الله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تواعد بالويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ممكن ما حكم استبدال نقط الخبز بسلعة حرة من المخبز ما دام بالتراضي بين الاثنين، بين صاحب المخبز وصاحب الحق، فلا بأس بذلك. حبك الله يا أبا عبد الله بن مطر. استئذان البكر في الزواج شرط في صحة العقد، اشترطه بعض العلماء لصحة العقد، وآخرون قالوا ليس بشرط فمنازع فيه، لكن اختار أنها لا بد وأن توافق، لأن النبي قال: لا تنكح البكرة حتى تستأذن. قالوا: إنها تستحي يا رسول الله. قال: إذ ما صمتها. نعم. وحكم لمس عبرة الطفل: هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. لمس عبرة الطفل لا ينقض الوضوء، وبالله تعالى التوفيق. زكاة السنة القادمة لضرورة الناس في الشتاء، عفوا، الزيادة في الزكاة هذه السنة هل يجوز حسابها من زكاة السنة القادمة لضرورة الناس في الشتاء؟ يجوز ذلك وبالله تعالى التوفيق. بارك الله فيك يا أبا أحمد وسلمك الله. نصيحة حديث أم سلمة: من عبد تصيب مصيبة فيقول: ما أمره الله، إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. حديث ثابت صحيح مسلم. حديث لا عدوى في الإسلام ثابت صحيح، ولكن المعنى لا عدوى مؤثرة بذاتها، إنما كل شيء راجع إلى الله. لمس الفرج لوضع مرهم يلزم الوضوء: لمس الفرج هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ مسألة خلاف بين العلماء، وأختار من أقوالهم أن اللمس لا ينقض الوضوء، وقد فصلت في هذا من قبل بارك الله فيك، لضعف الحديث لما ذكره فليتوضأ ومنازع في صحته، ولكن بينت وجوه الضعف من قبل بارك الله فيك. حكم دعابة الرجل لزوجته هل ينقض الوضوء؟ ودعا بدون إخراج مذي لا تنقذ الوضوء، فلا تنقذ الوضوء. وقد قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى أو لمستم النساء، المراد بملامسة النساء الجماع أن مجرد القبلة والمصافحة فلا ينقذ هذا الوضوء، والله أعلم. سائل يسأل هل من القيء دلو ماء، عفوا، هل من ألقى دلو ماء على نفسه ودلك جميع جسده يكون رافع الحدث الأكبر رغم الوضوء؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا القوم فقال ما لي أراك معتزلا القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء يا رسول الله. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بدلو أو بذنوب من ماء قال خذه فافرغه على نفسك. هذا وقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد سئل نحو هذا السؤال فقال وأي وضوء أكمل من الغسل؟ يعني إذا أنت اغتسلت أجزأ عن الوضوء، أجزأ عن الوضوء. كنت أعمل في مكة في عمير الأشراف وأنا مقيم بمكة وقت الحج، نعم، لبست الإحرام لكي أحج وجاء المسؤول وقال لي اللي مش يخلع الإحرام ويشتغل يتفصل من العمل، فخلعت الإحرام لمدة ساعات ولبسته. عليك أحد ثلاثة أشياء، إما أن تطعم ستة مساكين أو تذبح شاة أو تصوم ثلاثة أيام. هل في زكاة على شقة أمتلكها ومؤجرها في بلد أخرى؟ مع العلم أنني أعيش بالإيجار في قريتي، ليس عليك زكاة. ترك الصلاة 30 سنة فكيف يقضي؟ يقضي على النحو المتيسر له، لكن لابد من القضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. هل كلمة بتحري بن فرسق صحيحة؟ تجوز أن تمشي، لكن نحن نعرف أن الذي يرزق هو الله. تفسير قوله تعالى وما بنعمة ربك فحدث، قل أنعم الله علي بكذا وكذا وكذا، أنعم الله علي بكذا وبكذا وبكذا، لكن لا تحدث بذلك الحساد، إنما تحدث بذلك من يحبه ما يحبونك. وقد قال يعقوب ليوسف عليه السلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب، أما إذا كانوا يحسدونك فلا تحدثهم. ومن التحديث بالنعمة أن تعمل بمقتضاها. وسع الله عليك في الرزق فوسع للناس بالعمل، واشكر الله باللسان وحدث أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. هل حديث المتواترة معروفة العدد أم كثيرة؟ لا، محدودة، إلا أن هناك بعض الأحاديث اختلف فيها في التواتر من عدمه. شغل في شركة وتأمرني أن أدفع رشاوة، لا تطع إلا في المعروف. إذا فتحت محل مثل جارتي فأنا أحاربها في رزقها؟ لا، الرزاق ذو قوة المتين والله. هل تقديم الحج شكر الإسكان تابع وزارة الإسكان؟ من قبل أن هذه العقود بينك شقق الإسكان فيها شروط ربوية، وأيضا هناك شقق لم تبنى للآن، والنبي يقول لا تبع ما ليس عندك. مرحبا بكم جميعا، مرحبا بكم. من أخبرنا باسم قابيل وهابيل؟ هذه من الإسرائيليات يا محمد، يعني تسمية واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق، أنهم قابيل وهابيل ليست عن رسول الله، إنما هي من الروايات الموقوفة والإسرائيلية. هل يجوز الصوم بدون نية؟ إنما الأعمال بالنيات. أي ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، ثابت صحيح يا شيف، ولك بمثل ما دعوت بي يا باديس. متى يكون الحديث صحيحا؟ الحديث صحيح الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله لو انتهى ولا يكون شاذا ولا معللا، ويحتاج إلى الشرح وعمل. أحبك الله يا سيد ندى. هل تقسم الأضحية إلى ثلاث؟ إن شئت فعلت وإن شئت تركت. ليس عندنا نص ملزم أننا نقسم الأضحية إلى ثلاثة أقسام. أما قوله تعالى فكل منها أطعمه القانع والمعتر، فليس لا يعني التقسيم إلى ثلاثة أقسام. حديث التعليم على قضاء حوائجكم بالكتمان في سنده ضعف، في سنده ضعف ولا تعارض حتى بينه وبين الآية. فهناك أمور تكتم ولا يحدث بها، أو أقوام لا يحدثون بالنعم وأقوام آخرون نحدثهم بنعم الله تعالى علينا. جل لنا ربنا يوم القيامة ضحكا في سنده مقال، كيف يكون الاستغفار المستجلب الرزق وتكون معه مغفرة الذنوب؟ أي صيغة من صيغ الاستغفار؟ حكم تعدد العمرات في السفرية الواحدة كما يحدث في الحج. إذا كنت اعتمرت وتذهب إلى التنعيم تأتي بأخرى، وكل يوم تأتي بأمرة. لم يرد هذا الصنيع عن رسول الله ولا عن أحد من أصحابه فيما علمت، والله أعلم. حكم التجارة في الملابس المستعملة الواردة من بلاد الكفر، لا بأس بذلك. زوجي قال لي تحرمي علي لو فعلت كذا وكذا، يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه. هل يجوز أن تزوج المرأة الأرملة نفسها بدون إذن ولي؟ لا يجوز، قول النبي عليه الصلاة والسلام بصفة عامة لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. إن شاء الله بإذن الله بصدد هذا الكتاب، والله يستر عليك. نعم الله يوفقنا. هل صلاة الوتر واجبة قبل النوم؟ لا، صلاة الوتر مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله ماذا فرض الله عليه من الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع. ما حكم رهن المنزل؟ ترهن أوراقه لا بأس، لكن يستفيد الراهن من سكناه لا يجوز، لأن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. من لبس الكمامة للنساء في العمرة لا بأس بذلك. لو الولدة زالت علي من غير ذنب مني ومش راضية تكلمني أعمل إيه؟ قل يا رب اهديها يا رب، لأنها ظالمة بهذه الطريقة. كان النبي يصوم يوم الخميس، فهل من متبع؟ شكر الله لك تذكيرك. المنتقم من أسماء الله؟ لا أعلم دليلا على ذلك، إنما الوارد والله عزيز ذو انتقام. زوجها طلقها مرتين والثالثة طلق معلق وقد وقع الشرط، أختار رأي القائل في الطلاق المعلق أن فاعله يكفر كفارة يمين ولا تحسب تطليقا. لو في فرض فاتني أصليها قبل اللي بعدها؟ إذا كنت تملك أمر نفسك صليها قبل التي بعدها ما لم يخش على الأخرى من أن تفوت. لكن إذا كنت أجبرت، بمعنى أنك جئت والناس يصلون العصر وأنت لم تصل الظهر، أو عفوا جئت والناس يصلون العشاء وأنت لم تصلي المغرب، صلي معهم العشاء ثم اقضي المغرب الذي فاتك. يقول إنه مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة، ماذا يفعل؟ غض بصرك، تزوج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هل يجوز النظر للكعبة أثناء الصلاة؟ هل يجوز النظر للكعبة أثناء الصلاة؟ نعم يجوز النظر للكعبة أثناء الصلاة، لأن العلماء لهم قولان في مكان النظر في الصلاة، هل للأمام أم لمكان السجود؟ والأدلة الأقوى تفيد أنه للأمام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الجنة والنار في عرض هذا الجدار، رأيت الجنة والنار في عرض الجدار، فدل ذلك على أنه كان ينظر للأمام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة أميطي عني قرامك هذا، ستارة كانت في الأمام، فلا زالت تصويره تعرض لي في صلاتي، فدل هذا على أنه كان ينظر للأمام. إذا بطلت صلاة القيام بحدث هل يلزم إعادة قراءة القرآن إذا كانت ختمة؟ لا يلزم، ممكن لا يلزم. هل يجوز التصدق على رفقائي؟ إذا كنت تقصدين زكاة المال، زكاة المال فلا يجوز أن تخرج زكاة المال إلا على مستحقيها من المصارف الثمانية، والمصارف الثمانية هي الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، حفظك الله يا عبد الغني. حق من يدفع لمن ينوب عنه بالعمل الحكومي؟ لا بأس ما لم يكن هناك إضرار بأحد. هل النفقة على أن تكون صدقة؟ أنت مأجور عليها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة ترفعه إلى في امرأتك لك فيها صدقة. إذا صليت الوتر واستيقظت ليلا وأردت أن أصلي قيام الليل ماذا أفعل؟ صلي مثنى مثنى. نعم هناك قوم يقولون بشفع الوتر، يعني إذا كنت أنت صليت الآن وأوترت ثم بدأ لك من الليل أن تصلي، من العلماء من يقول تصلي ركعة واحدة حتى تشفع الوتر الأول وبعدها تصلي ما شئت وتوتر، لأن هذا الصنيع لا أعلم له مستندا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الوتر وبعد صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، النوم على البطن هل ذلك جائز؟ نعم يجوز، والحديث الذي ورد في النهي عن النوم على البطن وأنها ضجع يبغضها الله سنده ضعيف، في سنده رجل يقال له يعيش ابن طهفة وابن طخفة. هل ينقض الوضوء عند دخول الحمام لإخراج الحاجة؟ مش فاهم ينقض الوضوء ازاي، يعني هل انت خرج منك ريح او بول او غائط ينقض الوضوء؟ ارسل رجل رسالة هاتفية لزوجته قال فيها انت طالقة، يقع؟ نعم يقع، الطلاق الكتابي يقع ما دام صاحبه مقر انه ارسل ذلك. لسعة الرزق ارزقنا وانت خير الرازقين. العمل بالكنيسة حلال ام حرام؟ ماذا ستعمل بالكنيسة؟ ما عاملك فيها؟ وضح. اشترك مع انسان في التجارة، اشترك مع انسان في التجارة ترك مع إنسان في التجارة ربحنا بعدها أخذ الربح وقطعت اشتراكه، وبعد عام قال لي خسرت الربح. اشترك مع إنسان في التجارة وربحنا بعدها أخذ الربح وقطعت اشتراكه، بعد عام قال لي خسرت الربح، هل يجوز أن نزل برزقي منه دون أن يعلم أم يكفيه الله؟ خسرت الربح ومسؤول عنه، مسؤول عنه، لكن قضية تسمع عن كرب أفضل. هل الصلاة بين الأذان الأول والثاني في الفجر تعتبر قيام ليل؟ نعم تعتبر قيام ليل، الأذان الأول قبل الفجر بساعة بنصف ساعة، كل ما كان قبل الأذان الثاني في الفجر فهو قيام الليل. أصلي جالسة عشان عندي خفقان القلب وروماتيزم، لا بأس بذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هل لبس خاتم الفضة للرجل سنة؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من فضة. إذا قال لزوجتي حبلك على غريبك ينوي طلاقا، هل يقع الطلاق؟ لم ينوي الطلاق. عند فريق من العلماء يقع الطلاق، الظاهرية تخالفه في ذلك، لكن عند الجمهور يقع طلاق، وتفتيك برأي الجمهور فقط، لأنك تقول أنت تنوي الطلاق فزلك ويقول لا حبلك على غريبك يعني كده. لا خلاص انت قال صرحتك. هل يجوز سداد ديون ابني من فوائد البنك؟ لا يجوز. قال لزوجتي انت حرام علي ثم انكر ذلك، القول قول الزوج الا اذا اتت المراه بشهود، قول انت حرام علي كفاره يمين. هل على إيجار المحلات التجارية زكاة؟ إذا بلغت قيمة الإيجار، بلغت قيمة الإيجار النصاب وحال عليها الحول زكيت، أما الإيجار الشهري ليس عليه زكاة. حكم ضرب الزوج لزوجته والزوجة طلب الطلاق؟ لا يضرب الرجل امرأته إلا إذا كانت نشيزا وضربا غير مبرح. أن زيارة المقابر هل يشعر ويعرف الميت بوجودنا وهل يسمعنا؟ لا، خاصة بعد مضي زمن من الدفن، بعد مضي زمن من الدفن. بارك الله فيك على بديس. في أي شيء تصرف فوائد البنوك؟ فوائد البنوك تعطى لفقراء لا تربطك بهم قرابة أي مصلحة عامة من مصالح المسلمين إلا المساجد. توفي رجل وترك زوجه وبنتين وأخته وأولاد عم. ترك زوجة وبنتين وأخت وأولاد عم. ترك زوجة وبنتين وأخت أولاد عم. أولاد سون البنتان في الإسلام، أولاد الأخت دعني أراجع لك المسألة. والدي مريض ومركب أسطرة بولية، هل تجوز له الصلاة؟ تجوز إذا لم يستطع أن يصلي إلا بهذه الطريقة. صحة حديث إذا ماتت أمك قالت الملائكة ماتت التي كنا نكرمك من أجلها أو قال الله ذلك؟ لا يصح. أصحاب المحلات يضعون بضائع عليها صور بنات عاريات، هل يجوز؟ لا يجوز. عاريات تماما لا يجوز طبعا. هل يجوز الكذب على الزوجة من باب تأليف القلوب؟ شيخ خلف حديث رخص في الكذب في ثلاثة مواطن، أو لم أسمعه يرخص بالكذب إلا في ثلاثة مواطن: الكذب للإصلاح، هذا عليه شواهد، كذب الزوج على زوجته والزوجة على زوجها لا يصح، كذب في الحرب له شواهد من حديث الحرب، حديث الحرب خدعة يؤيده، لكن كذب المرأة على الرجل وكذب الزوج على زوجته الحديث فيه ضعيف الإسناد. قال زوجتي: لو خدت مني فلوسي بطالق ولم يقل لو كنت، يتظن أنه قاصد ماضي، ويقول نويت وقصدت مستقبل وحلف، كان قبل قول الزوج. هل يجوز أن أضع خدادية صغيرة أستند عليها لطول السجود لأن عندي انزلاق من الغضروف وأجتهد في الصلاة؟ يجوز. ما حكم تعمد المرأة تأخير صلاة العشاء لقبل خروج وقتها لتنال الأجر؟ لا، ليست بسديدة، فمن حام حول الحمى يوشك أن يوقعها، قد تنام وتأثم حينئذ. لكن عندنا أيضا قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات وعجلت إليك ربي لترضى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولذلك من مات يوم الجمعة أمن الفتان أو أمن فتنة القبر لا يصح الحديث، حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، حديث صحيح. لكن الإسرائيليات على ثلاث أقسام: الإسرائيليات توافق الكتاب والسنة وحديث بها وتحدث بها النبي عليه الصلاة والسلام قبلنا، إسرائيليات تخالف الكتاب والسنة لا نحدث بها، إسرائيليات لا توافق ولا تخالف، الأمر فيها واسع. ولكن لا تصدق ولا تكذب، لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقون فتصدقون بحق ولا بعفو بباطل، ولا تكذبون فتكذبون بحق. حل الوحدة والفراغ القاتلين إذا كان الأب والأم ميتان والأخوات منهم من تزوج منهم من يعمل في مكان آخر منهم من على سفر. اجعل الأنس بالله سبحانه، اقرأي كتاب الله وتدبريه وعملي به وصادق الصالحات الطيبات، بارك الله فيك. الله يطول عمرك وطاعته يا دانا. كتاب لنا، كتاب في الفقه العام، الجامع العام في الفقه والأحكام، لكن لم يصدر للآن. حديث ضمة القبر في سنده ضعف، وأختار أنه لا يثبت. حكم العمل بالمحاماة لقانون غير المسلم: إذا كنت ستساعد على الباطل فلا يجوز لك، ولا تجوز لك المساعدة على الباطل، وإذا كنت ستنصر الحق فلا بأس بذلك، تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. كيف يكون الأولاد عدو للآباء؟ من الأولاد من يورث والده في مشاكل. أنا أذكر في هذا الباب مثلا أولا أن الزوج ممكن يحمل والده على الابن، ممكن يحمل والده عن الكسب الحرام، وممكن يجبنه عن الجهاد في سبيل الله. وأذكر في هذا الصدد أيضا أن سعد بن أبي وقاص كان له ولد عاق متعب اسمه عمر بن سعد بن أبي وقاص، هو قائد الحملة التي قتلت الحسين بن علي. جاء إلى أبيه مرة أبوه رأوا عن بعد قادما، فقال أبوه: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك. فلما جاء إلى أبيه قال: قم، الناس كلها تقاتل، الناس كلها تأخذ إمارات وأنت جالس، يعني عياذا بالله. حديث: لعلمن أقوام من أمتي يأتون بأعمال مثل الجبال يجعلها الله هباء منثورا لا يصح، وهم الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الحديث لا يصح. عافاك الله يا أحمد بن علي. هل يجوز صبغ اللحية؟ نعم يجوز صبغ اللحية. واتق السواد خروجا من الاختلافات. ما حكم بارك الله فيك يا إبراهيم بن عبد الله، هل يجوز الرجل الذي ليس له ولد هل يزوج، هل يجوز له أن يكتب لبناته ما لا يملك؟ لا يجوز، البنات جعل الله لهن الثلثين، قال تعالى في كتابه الكريم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن النساء فوق الثلثين فلهما الثلثان مما ترك، الآية عفوا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن النساء فوق الثلثين فلهن ثلث مما ترك إن كانت واحدة فلها النصف. حديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله صحيح ثابت صحيح. ما حكم الشرع في تسميم القطط لتبرزها كثيرا على السلم وتؤذينا؟ من الممكن أن تنقلها المكان بعيد، ممكن أن تضع لها خيش ولاصق في الخيش ويمسك تلفها وتنقلها إلى مكان بعيد أولى من أن تسمها. بالنسبة للطلاق الثلاث مرات عايز أعرف نعمل إيه، ثلاث مرات متفرقات ولا في مجلس واحد؟ إذا كانت ثلاث تطليقات متفرقات محسوبة عليك ثلاثة ولا تحل له حتى تنكح زوج غيره. عندي ستة أطفال ولا أملك راتبا ولا بيت، هل يجوز أن أسحب قرض على رطيب لكي أستقر وأبني غرفتين؟ لا تسحب، لا تسحب ولا تستقر بالربا. رهن الأرض الزراعية حلال أم حرام؟ لا حلال، لكن هل سيستفيد صاحب المال من الأرض الزراعية التي أخذها كرهينة؟ إذا كان سيستفيد فهذا حرام، لأن كل قرض جرى نفع فهو ربا، ممكن ترهن أوراقها. هل من يدرس صيام يستطيع أن يدفع مال في مكان الصيام؟ وضع صورة النذر، لكن التصيل لا يجوز إلا عند الاضطرار والله أعلم. حد الكافي لتعليم البنت المسلمة تختلف من بنت إلى بنت، من فتاة إلى فتاة، من حال إلى حال، من بلدة إلى بلدة. وبارك الله فيك يا محمد بن مبروك. حكم تأخير الميراث لعلة شباب لما تزوجوا بعد، لا يجوز هذا، حكم الخلوة بالمعقود عليها لا بأس، لكن لا تزال يطلبها إلا إذا أعلن البناء، ويعلن البناء بعد. هل يحل الزواج من ابنة أخت الزوجة في حالة وفاة الزوجة؟ نعم يحل، لأنها أنت ليس هناك جمع المحرم، عفوا يقول إيه بنت أخت الزوجة، الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والممنوع جمع، لكن واحدة ماتت لا بأس بذلك حينئذ. استلم راتبي من المكتب عن طريق الماستر كارد، كلما زاد تزيد أجرة المكتب، قيل لي هذا بيع ودين ولا يجوز. ليس كذلك، من وافق على هذه الفتوى؟ وحكم الزوج الذي يمنع زوجته من حفظ القرآن؟ والعلوم الشرعية ما السبب؟ وضح السبب لعله يكون هناك إن شاء الله توضيح السبب يساعدنا على الفتوى. هل يجوز تنظيف الحواجب من أجل الزواج، من أجل الزوج؟ تنظيف كنت تقصدين النتف؟ النتف لا يجوز، لأن النتف نمص ونهي لعن النميصة والمتنميصة. هل الزواج بالثانية يلزم علم الأولى بعد أن تتزوج؟ أخبرها. لا يلزم قبلها وساعة، لكن بعد أن تتزوج أخبرها أنك تزوجت، لترتب الأحكام الشرعية الكثيرة على ذلك. القطة تؤذينا ببرازها كثيرا، حاول تبعدها بقدر الاستطاعة. عزلت ما كان هناك حل إلا ما ذكرت، فأنت ما ذكرت. ما دليل الجمهور قليل بأن أبي العباس الخضر حي؟ ولما قال إن الخضر كنيته أبو العباس، من قال لك ذلك؟ هو يقول ما دليل قليل بذلك؟ كلها أحاديث ضعيفة، كلها أحاديث ضعيفة التي فيها أن الخضر ما زال حيا، بل والأدلة على عكسه قائمة. ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، لو كان الخضر حيا ما وسعه إلا اتباعي. قال الرسول عليه السلام، لا عفوا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم إن تهلك هذه الأصابع فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. قال النبي عليه السلام، من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على ظهر الأرض. هل بنت عمي ليست محارمي؟ نعم، بنت عمك ليست من محارمك، ويجوز لك أن تتزوجها. هل إقراض غير المسلم له جزاء عند الله؟ له جزاء عند الله إذا لم تكن مساعدة على باطله، له جزاء عند الله. المرأة التي سقط كلبا غفر الله لها، سمع في سنده ما قال، يعني أنه ضعيف. أختي مقاطعني من أكثر. أختي مقاطعني من أكثر من سنتين بسبب أخي مقاطعني من أكثر من سنتين بسبب مراته. رحت له مراته طردتني وسبتني وضربني، هل علي وزر مقاطعتهم؟ ليس عليك وزر، هم الظالمون. مصحة حالك. كلام ابن عباس كفر من كفر، ولم يثبت عن ابن عباس ما هذا اللفظ، لكن مضمون ثبت عن مدرسة ابن عباس مع ابن عباس أيضا، ليس من الكفر الذي تذهبون إليه، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هل نستعيذ بالله عند كل ركعة في الصلاة أو عند بداية كل قراءة فقط؟ سؤال مهم. يعني أنا كبرت وقلت أذكار الافتتاح وبعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وأقرأ، هل في كل ركعة أستعيذ أم تكفي الاستعاذة في الركعة الأولى؟ وجهان للعلماء، أن العلماء من يقول أن الصلاة كلها متصلة بالذكر فلا يستعاذ، ودلل على ذلك بأن أبا هريرة لما سأل النبي عن سكوته بين التكبير والقراءة ماذا يقول فيهما، قال الرسول، قل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. ذكر أبو هريرة الحديث وقال، كان إذا قام للركعة الثانية لم يسكت، أي أنه يقرأ ولا يتعود حينئذ، لكن لعل قال قوم لعل المنفي هو قال الاستفتاح في الركعة الثانية. على أي حال الصلاة صحيحة، لأن التعوذ ليس بواجب. النبي قرأ عدد من الآيات ولم يتعوذ. أدلة عدم وقوع الطلاق المعلق ليس فيه نية، فلماذا يرجع العلماء في الفتاوى إلى النية؟ والله لقول النبي إنما الأعمال بالنيات، هذا كلامهم. أصلي لبنت العجماء صحيح ليس فيه ذكر النية، كان مفهوم كلامها يفيد ذلك. حديث ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على وجه الأرض، هذا حديث، لكن بعض الناس يعيش 105، كيف نفهم هذا الحديث؟ الحديث الرسول خرج ذات يوم بعد العشاء وقال للجلوس في المسجد، ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على وجه الأرض. كل الموجودين الآن لن تمر عليه 100 سنة إلا وسيموت، لكن الذي يموت الذي يولد غدا لن يدخل في الباب، يعيش أكثر من 100 سنة. الله يبارك فيك. ما هي أفضل أجبنا على هذا؟ ثبتك الله. ما حكم رجل أكل ميراث أخيه؟ أكل الميراث من الكبائر. بارك الله فيك. زوجي يمنعني، يمنع أمي من زيارتي. لماذا؟ بالسبب، لأن الذي يقطع الرحم يقطعه الله. هل مروان بن الحكم صحابي؟ ليس بصحابي ولا كرامة. مروان بن الحكم أمير من أمراء بني أمية، وكان ظالما مغيرا لكثير من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. حكم قطاع صلة الأرحام بأقارب الفاسقين ويجهر بهذا الفسق كل حياتهم محرمات، ومن اقترب منهم أو وصلهم يصيبه ضرر وفسق. فإذا كان ذلك كذلك فابتعد، فالله لا يحب الفساد. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ابنتي عندها سحر، كيف أتصرف؟ القيها بالمعوذتين، قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ترقيها 3 مرات مع الذكر والدعاء. ما صيغة دعاء الاستفتاح؟ اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من الخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسلني من الخطايا، نقيني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فقبل الشروع في الصلاة؟ نعم، بعد التكبير، لأن الحديث يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول فيه؟ من فاتته صلاة المغرب ودخل المسجد في صلاة أثناء صلاة العشاء ينوي بذلك صلاة العشاء كما يصلون، ويصليها معهم، بعد ذلك يقضي ما فاته. حكم الزواج بنية الطلاق عند انتهاء دراستي في الغرة؟ لا تصرح بنيتك الزواج، ويضمر في نيته أن يطلق صحيح عند الجمهور من العلماء. لكن لا يصرح بشيء من ذلك. ما حكم تعمد العفو؟ أعانك الله وسددك يا شيخ، دع وصيتك. هل أعيش مع زوجي في الخارج ولي أولاد من زوج غيره؟ أين يذهب دابي في حالة وفاتي؟ زوجك له الربع والباقي لأبنائك جميعا، من أي رجل كان، معه كل أعداد أبنائك وتركتك للأولاد جميعا والبنات. صدق الله العظيم، بعد الانتهاء من القراءة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نحن لا نشك أن الله صدق، لا شك لدينا ولا ارتياب في أن الله أصدق القائلين. بارك الله فيك. شاب الذي يطمح الحصول على الدكتوراه في الشريعة ونيته العلم والتكسب، هل يجوز؟ يجوز. لا يجوز أكل الكلب، لا يجوز أكل الكلب. شاب هل يجوز سجود التلاوة بدون وضوء؟ هذا رأي أهل الحديث، من أدلتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ آيات سورة النجم أو سورة النجم من قوله فاسجدوا لله وعبدوا، فسجد الجميع، ويبعد أن الجميع كانوا على وضوء. بل سجد الجميع في وقت لم يكن الوضوء قد فرض فيه، لم يكن الوضوء قد فرض فيه. وحكم أخذ قرض من مع العلم أن الجمعية ما تدفع تكاليف الفائدة ابتعد أيضا ولا تساعد الجمعية على الإثم والعدوان. هل يوجد تشاهد في سنة الظهر قبل الأربعة؟ هل يوجد تشاهد في سنة الظهر قبل الأربعة؟ قولا للعلماء. حكم سفر المرأة بعد الأربعين لأداء العمرة مع شركة صحية مع صحبة من المعتمرين. جوز بعض العلماء ذلك، جوزوا سفرها مع رفقة الأمينة. ومن الأدلة التي استدلوا بها النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: يا عدي، يشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف البيت لا تخشى إلا الله. هل ورد أن صلاة المغرب يسن فيها بقصار الصور؟ وردت روايات تفيد ذلك. ذهب الزوجة ملكا لها أم لزوجها؟ لا، ملك لها. صلى شاب باكر، هل يجوز أعمل مع زميل هندوسي؟ يجوز، لكن الأولى الحرص على مسلمين، أن تعمل مع مسلمين. هذا لا أرقب فيك إلا ولا ذمة، عابد بقر والعياذ بالله. صلى شاب باكر وبعده قيام الليل خوفا من النوم، فجأة فأنا كبيرة السن، هل هذا جائز؟ نعم، يجوز أن تصلي الليلة قبل أن تنامي، وما وقيب صلاة العشاء أيضا. ذهب الزوجة من حقها هي. ماذا يعمل الخطيب لو أحدث على المنبر؟ يكمل الخطبة، خطبة يلزمها وضوء، وعند الصلاة ينزل يتوضأ ويرجع ثانية أو يقدم غيره للإمامة. فالركوع نقول أهل الثناء والمجد حق ما قال عبده كل ملك عبد. ما المقصود بالعبد؟ صد نحن العبيد، حق ما قال العبيد أنا العبد يا رب، أنا أعبر عن نفسي بأنني العبد. ماذا لو أخذت برأي الذي به؟ فإذا الملوك ستكون أكل للربا. فالراتب الزوج من حق الزوجة من حق الزوج؟ كلا، بل هو من حق الزوجة. في سفر فاتتني صلاة الظهر والعصر المغرب، وصلت إلى البلد العشاء، هل لي الاستراحة ثم القضاء؟ نعم، لك أن تستريح ثم تقضي، لحديث الرسول ليصلي أحدكم نشاطه. بارك الله فيك. ما فيها مشكلة إلا رسول الله، أي إلا رسول الله، لا نقبل لأن أحدا يعني يتكلم فيه بشيء. وجزاك الله خير يا صلاة. هل ذو القرنين نبي لأن الله خيره في القام عند مغرب الشمس يدل على الإيحاء إليه؟ ليس كل من يوحى إليه يقال عنه نبي. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أوحى ربك للنحل، زلزلت الأرض وزلزلها وخرجت الأرض أثقلها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. نعم، هي نقول لأن إما أن تعذب وإما أن تتخذ في المسجد. ما حكم سفر شخص خارج بلده من أجل علم الشريعة؟ لا بأس، مع العلم أن الوالدين غير موافقين، يبقى مع الوالدين خاصة إذا كان كبيري السن ويحتاجان إليه، يمكن مع الوالدين. هل يجوز الصوم صدقة للميت؟ يجوز الصوم صدقة؟ لا تصوم عن ميت إلا إذا مات ميتك ولم يكن صام أياما فمات عليه صوم صام عنه وليه. كيفية قصر الصلاة للمسافر لمدة سفر أقل من 24 ساعة بالقطار لا معاودة؟ صلي كيف يعني؟ له أن يجمع في الطرق لكنه صلى ركعتين ركعتين. هل يجوز كلمة لقمان الحكيم عليه السلام؟ نعم يجوز، حتى أنت يجوز أن نقول عليك السلام. عليك السلام وأمير المؤمنين وبركت. الحمد لله وسلام على العباد الذين اصطفى، لكن عندنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، كل يوم نقولها في الصلوات. يعني الشيوخ اللي أفتت بإباحة الفوائد مش هم المسؤولين عن رأيهم؟ شيخ حكومة يا محمد الله يغفر لك مسؤولين، وإذا كان جاءك الخبر اليقين بتحريمها وفعلت الكلام ليس أطلاق الطاعة في المعروف حتى طاعة العلماء في المعروف، ولا فمسيلمة الكذاب أتى بشهود يشهدون له أنه نبي من عند الله. بارك الله فيك، تستمع إلى آخرين، بارك الله فيك، استمع إلى آخرين من أهل السنة والجماعة الذين يستدلون على كلامين بكلام الله وكلام رسوله الذين صحت ما تقدمهم. هل يجوز الاشتراك في التأمين الطبي في العمل؟ أنصحك بالبعد عن ذلك. هل اليهودية والنصرانية شرائع أم أديان؟ شرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أما الدين فإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي نفرة من الخاسرين. هل يجوز دفع مؤخر الزوجة مع وجود نية الطلاق؟ الزوجة حقا أنت دخلت بها تدفع لها مؤخر كاملا، كنت دخلت بها ما دخلت بها فلا نصف الصداق المتفق عليه. هل إذا دخلت المسجد قبل الأذان أصلي ركعتين أم أنتظر لما بين الأذانين؟ أذان ماذا؟ وضح. أي صلاة؟ هل إذا رفضت رغبة أبي بأن أتزوج من رجل لا أرتضيه دينا وخلقا يعتبر عقوق ليس بعقوق، لأن النبي قال لا تنكح البكر حتى تستأذن. بارك الله فيكم يا أهل الأردن. حمد الله يا أبو شعيب العامري. حبك الله. لا حرج، أسئلة سريعة مكافحة. بعض الإخوة السلفيين يتهمون حرج الأسئلة. هل أموال الضرائب حلال؟ أنت مجبر عليها، أنت مجبر على الدفع. نعم. هل يكفر قيام عن الصلاة الفائتة؟ لا يا ممازن، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. والدي يريد تزويج ولكني أفضل الانتظار لأني ما زلت أبحث عن عمل، فالأفضل أن أتزوج من الانتظار حتى أعمل. أنت رجل ولا امرأة السائل؟ إذا كنت رجلا باسل تزوج، يا تزوج يا باسل وربنا سيرزقك ما دام أبوك معه فلوس يساعدك، إذا كان أبوك معه قروش يساعدك. الله يوفقك. زوج عفوا، حديث كان الله في عماء ضعيف جدا. زوج أختي وجد متلبس زوج أختها وجد متلبس بجريمة الزنا، ماذا أفعل معه؟ استر عليه أولا وافصل أختك معه. قال صحيح أن الزواج إكمال نصف الدين. ورد حديث بذلك من تزوج فقد نال شطر الإيمان فليتق الله في الشطر الآخر، لكن سنده ضعيف. هل لصلاة الجمعة سنة قبلها؟ الأمر مفتوح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الإمام استمع وأنصت، غفر الله الحديث إلى آخره، غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. حكم إسلاك النت والتليفون والديش جائز، لكل دينين صلاة. هل يلزم انتظار الأذان أم فور دخول المسجد أصلي؟ لا، انتظر يفرغ المؤذن من أذانه ثم صلي، ثم إذا أقيمت الصلاة حكم الجماعة. هل علي إثم إن حلقت لحية أخي المعاق ذهنيا، على علم أنه يقوم أحيانا بنتفها إذا كان يضر بنفسه شد ويقطع جلده، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، افعل الصالح له. تخفيف الدقن أقل من القبضة لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ما زاد على القبضة فعله ابن عمر. هل علي عفوا أجبناك يا بدر يا محمد، حكم شراء أرض بفوائد البنوك للسكن لا يجوز. حديث الدنيا زيفة وطلبوها الكلاب لا تصح. في الدنيا أمور ممكن نغتنمها، في الدنيا أكثر من ذكر الله، أصلح بين الناس، اتبع جنائي، جاهد في سبيل الله، في أعمال بر كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتمنى أن أحدكم موتا لضر نزل به، إما محسنا فيزداد، وإما مسيئا فيستعتب، فيها استغفار. حديث اتق النار ولو بشق تمرة حديث ثابت صحيح. الاستثناء ذهب الشافعي إلى تحريمه، قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. صبغ النساء لشعورهن بالأسود بكل الألوان جائز، أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. والآية الكريمة: قل من حرم زينة الله التي أخذها من العباد والطيبات من الرزق، والتي فيها أن النبي قال في شأن أبي قحافة: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد لا تصح. ثم إن صحت رواية عبد الكريم عند أبي داود فهذا في حق الرجال، وليست صريحة في التحريم التي هي رواية: ليكنن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد ليريحون رائحة الجنة. ليس نصا في التحريم، إنما هذه سيماهم، سيما هؤلاء القوم. هل يجوز جنب سنة قيام الليل وسنة تحية المسجد؟ يجوز. هل يشترط تتابع صيام الثلاثة أيام من كل شهر إن لم تكن متتالية أم يمكن فصلها؟ بل يمكن فصلها. قال أبو الدرداء: وصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ولم يرد التتابع. لا يلزم التتابع. هل يجوز الاستدانة من اليتيم؟ لا تقربه، سمره له ولا تستدنه. هل تجوز صلاة القيام من مصحف الهاتف؟ نعم، تجوز صلاة القيام من مصحف الهاتف. عملي يحتم علي أن أقوم بعمل حساب بنكي، أنت مضطر إليك الناس، هذا أصل عملك، إنما جزء من العمل كل الوزارات الآن هذه الطريقة، كل المحاسبين في جل الوزارات مبتلون بهذا. الوزارات تقترض من البنوك وهم يكتبون أشياء ويوصلونها للبنوك مضطرون، لكن عملك الأصلي أنت محاسب. حكم خروج زكاة الفطر مال، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من قط، صاع من زبيب، صاع من طعام، على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. هل يجوز أن أصلي بجبال ضيق لكنه لا يشف مع جوارب وخمار؟ أصلي في البيت جبال ضيق يعني يجسد العورات ابتعد عنه، لكن ضيق إلى حد ما ممكن في بلد في بيتك. هل مني الرجل النجس؟ لا، لحديث عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك من ثوب الرسول إذا كان يابسا وأغسله إذا كان طاهرا. هل المقيم في بلاد الإسلام أفضل من المقيم في بلاد الكفر؟ هذا أفضل له في دينه، أما الضرورات فالله يعلمها.